يقول هل يسن رفع اليدين بالتكبير عند القيام بعد التسليم عندما يكون على المصلي قضاء في الصلاة؟ هذا سؤال مهم لم أعرف وجهه، لكن نجيبه بصفة عامة. نعم شيخ. يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، ولا يسن رفع اليدين في غير ذلك. نعم.